جعل الله من صلاته وصلاة أهل سماواته وأرضه ما يكون تنويها به وتشريفا وإظهارا للثناء عليه بين أهل السماء والأرض. العلماء الدعاء يقومون بوظيفة الأنبياء وهي الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير، فهم ورثة الأنبياء ولذلك فضلوا على الناس كما فضل الأنبياء على الناس، ولا يعني هذا تساوي المنزلتين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي. من فوائد الحديث: الحث على توقير طلاب العلم والتواضع لهم والرضا عن صنيعهم والدعاء والاستغفار لهم. فضل العلم لما يشعه من نور يضيء للناس طرق الخير والحق. العلم أعظم ثروة وأشرفها، ينبغي لمن حازها أن يحترمها ويكرمها. كمال العلم بالعمل والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلق والسلوك. إهانة العلماء وإيذاؤهم فسوق وضلال، لأنهم حملة ميراث النبوة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي. نظر الله امرأ دعاء له بالحسن، والمراد حسن الله خلقه وقدره. من فوائد الحديث: الحث على تبليغ العلم وتعليم الناس الخير. ينبغي المحافظة على العلم دون زيادة ولا نقصان، لأن المؤدي مؤتمن. فهوم الناس متفاوتة، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن أدى من أمته حديثا سمعه يستلزم أن رحمة الله جل وعلا تحفظه، وأنه من الفائزين يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي. من فوائد الحديث: إيجاب العقوبة يوم القيامة على كاتم العلم الذي يحتاج إليه في أمور المسلمين. من تعلم علما ينبغي أن يؤدي زكاته بنشره بين الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود. من فوائد الحديث: ينبغي الإخلاص في طلب العلم وتعليمه. من اتخذ العلم مطية لشهوات الدنيا وزخارفها عذبه الله يوم القيامة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. قبض العلماء أي موتهم. من فوائد الحديث: موت العلماء مصيبة تحل بالأمة وثلم في الإسلام. الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة. الفتوى هي الرياسة الحقيقة، وذم من يقدم عليها بغير علم. يسود الجهلة عندما يقصر العلماء بواجبهم. الفتوى بالرأي سبيل الضلال والإضلال. الجاهل جريء على الفتوى، فهو يفتي دون علم، ولكن أهل العلم إذا سئلوا عن أمر ليس عندهم به علم قالوا: لا أدري. رياض الصالحين.